السؤال يقول: سماحة الشيخ، عند الانتهاء من صلاة الفريضة يحرص الكثيرون على أن يغيروا أماكنهم ليأدوا السنة، هل لهذا أصل شرعي؟ وما مدى صحة الحديث الذي تحوى النهي عن أن يصلي المسلم السنة بعد الفريضة دون أن يتكلم أو يغير مكانه؟ نعم، ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي صلاة بسنة حتى نتكلم أو نقرأ، هكذا رواه مسلم الصحيح عن معاوية رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقضي صلاة بسنة حتى نتكلم أو نقرأ. فإذا تكلم الإنسان في التحليل بعد الصلاة كذا وهو خرج إلى بيته وصلى لبيته النواف البيت أفضل كما هو معلوم، أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة في البيت إلى المكتوبة. وإذا تقدم أو تأخر بعد فريضة صلى عن يمينه أو شماله وتقدم الصف أمامه أو تأخر في الصف خلفه هذا حسن، فقد جاء ما يدل على ذلك في بعض الأحاديث التي أضعت، ولكن جاء في حديث ابن عمر صحيح ما يدل على هذا المعنى، فإنه روى عنه أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الجمعة ثم تقدم وصلى اثنتين ثم تقدم وصلى أربعا أو العكس صلى أربعا ثم صلى اثنتين، وقال إنه رأى الرسول على ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني رأى أنه صلى النوافل بعد الفريضة في مكانين. وجاء أحاديث أخرى فيها بعض الضعف تدل على أنه هو الأفضل، وجاء الكريم السلف ذلك أيضا. فكون الإنسان يتقدم أو يتأخر أو يقوم يمينه أو شماله في تنفله بعد الصلاة هذا حسن ولا بأس به. وقد كنت فيما مضى كتبت في مجلة الدعوة أنه سنتين أو ثلاث أنه ليس هناك حديث صحيح يدل على شرعية التقدم أو التأخر، وذلك حين راجعت بعض الأحاديث ورد في ذلك فلم أرى فيها شيئا ثابتا، ثم وقفت على حديث ابن عمر هذا في سنة أبي داود في باب الجمعة ورأيت إسناده في غاية من الصحة، فهو شاهد تلك الأحاديث الضعيفة ولم تدخل عليها لكنها تكون شواهد.